تفضل. السلام عليكم، عليكم السلام. ممكن أكلم من الشيخ؟ تفضل السؤال. تقول فضيلة الشيخ، بالنسبة إذا أعطتها امرأة فلوس لتشتري لها بضاعة ونقص صاحب المحل بهذه النقود، تقول هل لو أخذتها هل علي شيء فضيلة الشيخ؟ لا، ليس لها منها شيء. فلو أعطتها المرأة 100 ريال نعم، قال اشتري لي السلعة الفلانية، ثم نزل لها صاحب المحل وباعها عليها 80، فإنه يجب عليها أن ترد على المرأة 20 ريال. الله يجزاك خير.